قال والسمك والجراد، كذلك السمك والجراد الأصل فيه أنها طاهرة، لقول النبي أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقال السمك والجراد، فالسمك حتى لو ميت يجوز أكله، وإحنا صمان نطلع من البحر لميت السمك ويؤكل دون تذكية، دون تذكية يخرج ميتا ويؤكل. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قصة سعد بن أبي وقاص ومعه مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يعني وكان عندهم قليل من الطعام، ثم نفذ الطعام الذي عندهم، ما عندهم شيء، حتى كان كل واحد يوميته تمرة باليوم كامل 24 ساعة تمرة واحدة، ما يأكلها، يمصها شوي ويأخذها ويحطها بجيبه، وبعد ساعة ساعتين يمصها هكذا حتى يقدر يعيش إلى هذه الدرجة. يقول حتى أكلنا ورق الشجر، ما عندهم شيء يأكلونه. ثم وصلنا إلى سيف البحر ووجدنا دابة عظيمة وهي الحوت، يقال يسمى العنبر، حوت العنبر، فأكلنا منه، يعني هميت طبعا قاطع البحر على السيف. يقول فأكلنا منه ثم شككنا في الأمر، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم منه شيء؟ قالنا فأكل، بس بطيب خاطر، حتى لو قال لهم ما عليكم شيء كان ممكن أحد يفهم إيه هذه ضرورة، لكن النبي لا ضرورة ولا شيء وأكل منه، فدل على إيش؟ على إباحته. والجراد كذلك، الجراد يؤكل وهو حي، الجراد أبيح أكله وهو حي، يطبخ حيا، يعني ما ينحر ولا شيء، وإنما يؤكل وهو حي. فالقصد أن هذا مما أباحه.